أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الجوازم، وقد تكلمنا فيما سبق عن الجازم الأول وهو إن، وقلنا بأن إن تجزم فعلين، تجزم الفعلين المضارعين. اليوم نتكلم عن نفس الجازم، ولكن ما يكون جازما لفعل الشرط فيه مع كونه ماضيا، وكذلك الجواب فعل أمر، وعلى هذا فقس. وسوف نرى بقية الجوازم التي هي مشابهة لهذه الأداة. قال: ومثال ما كان فعل الشرط فيه ماضيا والجواب فعل أمر. قال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فهنا إن هنا هي الجازم، إن هي الجازم، والمجزوم وهو فعل الشرط كنتم، كنت وبعدين ميم هنا وميم متصل، هذا هو فعل الشرط. لكن جواب الشرط هنا فعل أمر فأتوا، هذا هو جواب الشرط. ونوري لك بعض الأمثلة على باقي أدوات الشرط، على باقي أدوات الشرط، مثلها ما. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها. ومنها أيضا قوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، شوف يعلمه الله. فوين أداة الشرط هنا؟ ما. وين أداة الشرط في المثال السابق؟ ما. فما ننسخ، ما ننسخ، ننسخ فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه السكون على آخره، ونأتي هو شنو؟ جواب الشرط. فما تقول أداة شرط، وننسخ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون على آخره، ونأتي جواب الشرط مجزوم أيضا وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، لأن أصبح شنو؟ نأتي. فلما أنجزمت صار شنو؟ نأتي، نأتي. وفي كل منهما ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. ما ننسخ عن نحن، نأتي عن نحن، عائد على المتكلم، وهذا الضمير هو الفاعل. ومن هو المتكلم هنا؟ الله سبحانه وتعالى. صار واضح؟ لأن الآية الأخرى قال: ما تفعلوا من خير يعلمه الله. فوين أداة الجزم هنا؟ ما أداة جزم وشرط تفعل هذا شنو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون حذف النون لأنها شنو تفعلون فلما أنجزمت صارت تفعل لاتصاله بواو الجماعة لأنه اتصل هذا الفعل المضارع بواو الجماعة حذفت النون وهذه الواو ضمير الجماعة في محل رفع على الفاعلية تفعل أنتم يعني فالواو واو الجماعة هنا فتفعلوا فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لاتصاله بواو الجماعة وهو في محل رفع على الفاعلية صار واضح؟ قال من خير من خير طبعا من حرف جر عدل وخير اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة على آخره خيرين ويعلمه فعل مضارع جواب الشرط عدل ولا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه علامة جزمه السكون على آخره وين آخره الميم لأنه يعلم ولما قلنا يعلم هذا شنو فعل مضارع فلما انصار جوابا جوابا لأداة الشرط ما صار مجزوما فلما انصار مجزوما نقول علامة جزمه السكون تكون على الميم يعلم بعدين اتصل به شنو الضمير والها ضمير متصل في محل نصب على المفعولية والله والله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره صار واضح ومثال من مؤمن من تكون شنو من حروف الجر من قال تعالى من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها فمن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وكذلك قوله من يعمل سوءا يجزى به فهنا محل الشاهد في الآية الأولى نقول من ويعمل ويجزى فمن أداة الشرط جازمة يعمل فعل الشرط يجزى جواب الشرط صار واضح فبما أنه عندنا أداة شرطين جازمة تكون فيكون عندنا فعل الشرط ويكون عندنا جواب الشرط فوين هنا أداة الجازم ما من عفوا عدل من وين فعل الشرط يعمل يعمل وين جواب الشرط يجزى فمحل الشاهد ان من اداة شرط ويعمل فعل الشرط ويجزى جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة لان اصلها شنو لان اصلها شنو يجزى فلما ان صارت مجزومة صارت الزاء بدون يا عبد قال وفي كل منهما ضمير مستتر تقديره هو عائد على من وهذا ضمير هو الفاعل صار واضح زين. كذلك بالنسبة للآية الأولى من يرد نؤته ومن يرد نؤته نفس الشيء، لأن قال الله سبحانه وتعالى من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وبعدين في آية أخرى قال ومن يعمل سوءا يجزى به، فواضح لو لا. ومثال مهما يقول تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فما نحن لك بمؤمنين. فمهما أداة شرط أداة شرط بعد تأتي نا تأتي نا ايه وش يصير فعل الشرط فما نحن لك بمؤمنين. صار واضح؟ وكذلك قول الشاعر ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعرف. فمهما أداة الشرط يكون فعل الشرط عدد فهنا وين جواب الشرط؟ أحسنت، هذا هو جواب الشرط. صار واضح؟ وقال آخر أغرك مني أن حبك قاتلي وإنك مهما تأمر القلب يفعل. وين محل الشاهد؟ مهما مهما زين تأمر يفعل. أحسن. وعلى هذا فقس، ليس فيه صعوبة وليس فيه تعقيد. صار واضح؟ ومثال إذ ما قوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. فهنا إذ ما تأتي آمر على الله ومثال أي قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فوين محل الشاهد؟ أي ها؟ أي تدعو ها. له الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى هذا شنو جواب الشرط. ومثال متى قول الشعر أنا ابن جل وطلاع الثنايا متى أضيع الإمامة تعرفوني. فمحل الشاهد متى وأضع ها وتعرفوني هو جواب الشعر. صار واضح؟ ومثال أيان قول الشاعر أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. فمحل الشاهد أيان ونؤمنك نؤمنك فعل الشرط وبعدين أحسنت هذا شنو جواب الشعر. ومثال أن قول الشعر فأصبحت أن تأتنا تستجر بنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. أداة الشرط أن تأتينا تستجير خليل، فأن تأتينا هي تقول تجد، تأتينا فعل الشرط تجد شنو جواب الشرط. ومثال حيثما قول الشعر حيثما تستقم يقدر لك، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فمحل الشاهد حيثما أداة شرط، تستقم فعل الشرط جواب الشرط، النكرة والمعرفة. طبعا انتهينا من الجواز، نتكلم الآن عن النكرة وعن المعرفة. ما المراد من النكرة؟ طبعا النكرة هو الاسم الذي يدل على شائع في جنسه يسمى نكرة، مثل رجل، رجال، امرأة، نساء، دفتر، دفاتر، قلم، أقلام، شمس، شموس، مسلم، مسلمون، مؤمنة، مؤمنات، أب، آباء، أخ، أخوة، هذه كلها نكرات. وما أشبه ذلك مما لم يقصد به شيء مشخص معين ولم يكن موضوع أن بمسمى بعينه، وإنما هو لفرد أو أفراد من ذلك الجنس غير معينة. هذا هو معنى الشياع، شائع في جنسه يعني هذا القبيل. وقد اشترطوا في الاسم النكرة أن لا يكون في أوله الألف واللام، أي أن لا يكون في أوله ألف ولام للتعريف، لأنه إذا قلت الرجل فصار معرفة لكن رجل نكرة، فإذا تجرد الاسم من الألف واللام صار نكرة. وأن يكون قابلا لدخول ال عليه أو حالا محل ما يقبل ال، وذلك مثل رجل نكرة فتقول الرجل فيصير معرفة إذا كان معمودا، يعني أكو سابقة ذهنية سابقة عهدية، أقول لك جاءنا اليوم رجل إلى الحوزة، أنت لا تدري من هذا، لكن لما أن أتكلم اليوم معكم أقول غدا سيأتي رجل صفته كذا وكذا، فأقول لكم في اليوم الثاني لقد جاءنا الرجل، فأكو سابقة ذهنية وأكو سابقة عهدية وعهد على ماذا؟ على رجل بعينه معين فيكون معرفة. ولذلك قالوا النكرة هو الاسم الشائع في جنسه الخالي من ال القابل لها، هو يقبل ال لكن اذا خلا منها صار نكرة. انتهينا من النكرة، نتكلم الان عن المعرفة. قال والاسم المعرفة هو ما دل على ما دل عليه بعينه وبشخصه، وما دل على محمود فيه وفي ال، وهو خلاف النكرة تماما. والمعارف ستة، المعارف العلم والضمير والاسم الموصول واسم الإشارة والمعرف بالألف واللام وما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة. وقد عد بعضهم المنادى من المعارف. يقول أول هذه المعارف والعلم، ما المراد من العلم؟ طبعا العلم قسمان، علم على شخص وعلم على جنس. فالمراد من العلم على شخص هو الاسم الذي وضع بإزاء شخص معين ليدل عليه بعينه ويميزه عما سواه، أو هو الذي سمي به شخص معين يميزه عن باقي أفراد جنسه فلا يدل على سواه، مثل جعفر اسم رجل اذا قيل يا جعفر فلا يدل على غيره، اذا قيل حسن لا يدل على غيره، اذا قيل عادل لا يدل على غيره، ها الموجود هنا مثلا. فاذا اسم رجل بعينه، ومثل فاطمة اسم امرأة بعينها، ومثل بغداد مثلا او النجف اسم مدينة، مثل صفين اسم مثلا بقعة معينة. وكذلك قد يوضع اسم شخص على الحيوان الأليف ينادونه به، من الحيوان عفوا، من الحيوان الأليف ينادونه به، وكل ما أطلق ذلك الاسم منه ذلك فهم منه ذلك المسمى بعينه بالنسبة لمن كان عالما بالوضع. تقول رأيت اليوم الأسد في الاجتماع، الأسد منه يعني الرئيس الأسد يعني. مع أن الأسد اسم حيوان، لكن لأنه متى ما أطلق في الأسماء زين بهذه الصيغة أو بهذا الاسم فلا يتبادر إلى غيره بقرينة أخرى طبعا، لكن لما أن تقول رأيت الأسد لا، الأسد يعني الأسد الحقيقي. وكذلك كل ما أطلق ذلك الاسم فهم منه ذلك المسمى بعينه بالنسبة لمن كان عالما بالوضع، مثل كحلة اسم بقرة بعينه وما أشبه ذلك، كحلة يسموها. ثانيا قال قد وضعوا لبعض الأجناس علما مثل أسامة للأسد وتعالى للثعلب وأم عريط او عريط للعقرب وما اشبه ذلك، فيستعملون مثل هذه استعمال مثل هذا استعمال العلم الشخصي، وهو في الدلالة مثل النكرة. الضمائر يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.